اتفقنا فيما مر أن يكون لقاؤنا هذا للنظر في مراجعة علومنا المبنية، بدءا بأن التوحيد لما له من أهمية. قبل الدخول في صميم المراجعة نحتاج إلى نوع من التأصيل لما نفعل. يعني هل هذه المراجعات التي سميناها مراجعات في تراثنا الإسلامي هل لها أصل في ذات التراث أو لا أصل لها؟ إذا كان لها أصل فما هو؟ وإذا لم يكن لها أصل فلما نقوم بشيء لا أصل له ولا يستند إلى دليل؟ المراجعات التي نحاول القيام بها أصلها قرآن. القرآن الكريم اعتبر مهمته الأساسية مراجعة تراث النبوات كلها من آدم حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إطار تلك المراجعات قام بما سماه بالتصديق والهيمنة. يزعم البعض أن التصديق يعني التأكيد على صدق تلك الكتب، وهذا قد يكون المعنى المتبادر إلى الذهن، ولكن التصديق في حقيقته هو أن تعيد الأمر إلى حالة الصدق بعد أن يكون قد طال عليه الأمد، ويحتمل أن يكون قد تعرض لتحريف أو تغيير أو لسوء فهم. فعملية التصديق أن تعيد شيئا كهذا إلى حالة الصدق، وفي إطار النصوص الإلهية يعني أن تعيدها صادقة كما أنزلت. فالذي قام القرآن المجيد به بالنسبة لتراث النبوات كافة أنه أعادها إلى حالة الصدق وهيمن عليها. فحينما نبدأ بسورة البقرة، السورة الثانية في ترتيب المصحف، نجد أن القرآن الكريم يبدأ معنا من الآية 39 حتى 106، ثم يستمر بعد 106 ليتناول الظاهرة الإسرائيلية بكل جوانبها، بدءا من إعداد موسى وتهيئته وإرساله وتحرير هذا الشعب من العبودية وإخراجه من أرض العبودية إلى الأرض المقدسة والعمل على جعله نموذجا للعالمين وتفضيله على العالمين. فيبين لنا مجموعة وجمل كبيرة من المواقف، موقفهم من سيدنا موسى، موقفهم من قضية العجل بعد التحرير، موقفهم من الأمر ذبح البقرة، موقفهم من قضية السحر وهاروت وماروت وإلى آخره، موقفهم من جبريل، موقفهم من الكتب التي أنزلت عليهم، موقفهم من أنبيائهم. كل هذا يستعرضه سورة البقرة لتصل في النهاية في الآية 106 لتقول لنا إن هؤلاء لم يعد منهم أي أمل يرتجى، وبالتالي فيجب أن تنسخ آيتهم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها جاءت تعقيبا على استعراض الظاهرة الإسرائيلية بكل ما فيها، لا علاقة لها بشيء اسمه النسخ في القرآن الكريم ولا النسخ في الشريعة ولا سوى ذلك. لأن الآية إذا قرأت ما قبلها من الآية 39 حتى الآية ذاتها كلها حديث الظاهرة الإسرائيلية، وإذا قرأت ما بعدها فكذلك تعقيب وتحذير لهذه الأمة أن تتابع بني إسرائيل فيما كانوا فيه وفيما تورطوا فيه. فحينما يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يريد أن يقول هؤلاء أصبحوا حالة ميؤوسا منها، وبالتالي لا حل إلا أن تنسخ آيتهم. واستعمال كلمة آية في قوم أو فرد أو مجموعة وارد في القرآن الكريم، وجعلناها وابنها آية للعالمين في المدن وجعلناها آية في الأشخاص. يعني التعبير بآية يعني علامة ودليل على القدرة أمر وارد. فالله تبارك وتعالى قال في الليل والنهار وجعلنا آية الليل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فما ننسخ من آية تعقيبا على كل ما مر وتمهيدا لما سيأتي من تحويل القبلة وما إلى ذلك دخلت في هذا الإطار. نسخ آية بني إسرائيل كآية أرادها الله تبارك وتعالى ليري الناس فيها كيف يحرر شعبا مستعبدا عند أعتى أنواع الدكتاتوريات، وبعد أن يحرره ينقله إلى الأرض المقدسة. وحين ينقله إلى الأرض المقدسة يفرض عليه حاكميته الإلهية ليصنع نموذج للعالمين، ولذلك استحق الأفضلية. فيراجع القرآن الكريم هذا التراث كله ويبين كيف تعامل هؤلاء معه، ويعيده إلى حالة الصدق التي أنزل عليها، ثم يهيمن عليه يضعه تحت جناحيه، فلا يكون بعد ذلك مهيئا لأي تحريف. والمهيمن معروف أن المراد بها الحافظ، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعيده إلى حالة الصدق ثم يهيمن عليه. فهذا هو أصلنا. تراثنا لا يختلف عن تراث أي أمة من أمم الأنبياء. هناك أمور ربنا تبارك وتعالى أشار، ولما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم. طول الأمد وقسوة القلوب تؤدي إلى إحداث تغييرات. التغييرات أحيانا تطال النصوص نفسها كما حدث في حالة أهل الكتاب، وأحيانا تنال معاني تلك النصوص كما حدث بالنسبة إلينا، وأحيانا تنال تراث النبيين أنفسهم وسننهم كما حدث بالنسبة للوضع والافتراء في قضايا السنة وما إلى ذلك. فإذا هي في حاجة دائما إلى عملية التصديق والهيمنة، وعملية التصديق والهيمنة هي عملية التجديد ذاتها. يعني التجديد هنا يأخذ صفة أن النص يعاد إلى الوضع الذي نزل فيه. ونحن دائما نشبه الرسالات بالماء لعدة أسباب ولعدة وجوه شبه. فالماء ينزل من السماء صافيا نقيا وينزل من الشلالات والعيون صافيا نقيا كأنه مرآة. فإذا خالط الأرض حمل من الأرض التراب والأخشاب والحيوانات الميتة وأحجار وما إلى ذلك فصار في النهاية كدرا، فكيف نعيده إلى حالة الصفاء بعد الكدر؟ هذه هي عملية التجريد. والأنبياء كانوا يقومون بعمليات تجديد لرسالات من سبقهم، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو مجدد تراث النبيين كافة. والقرآن الكريم بعصمته وبحفظه حفظ الله سبحانه وتعالى وعصم به سائر تراث النبيين. ولذلك محاولة الطعن بالقرآن أو تهميشه، هذه المحاولة هي محاولة خطرة لا على مستوى الإسلام والمسلمين وحدهم، وإنما على مستوى الدين بصفة عامة وعلى مستوى الإضرار بالعالم كله. المراجعة، المهتمون بالعلوم النقلية، نسميها نقلية لأنها يجري تناقلها رواية، ونسميها شرعية لأن موضوعها الحكم الشرعي في الغالب، ونسميها إسلامية لأنها ذات صلة بالإسلام بصفة عامة. فالعلم الحقيقي بالنسبة لهذه العلوم والمعارف وصفت بأنها علوم حتى وإن قامت على التأمل المجرد في نص أو في خطاب إلهي لاستنباط معنى أو مقصد أو حكمة أو فائدة أو غاية أو ما إلى ذلك. فالأئمة المتقدمون حصروا العلم لأن العرب أمة أمية، حصروا العلم بما نزل بالقرآن الكريم وبما كانوا يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله أو يقوله وهو في محاولة التعليم، تعليم الناس الكتاب والحكمة وتزكيتهم به، وتلك هي السنة. فلاحظوا هذا فقالوا كما قال ابن عبد البر: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يعني؟ أن هناك محاولة لحصر العلم في هذا، وحينما لم يكفي أن يحصر بهذه الطريقة بما عرف بالعلوم الشرعية، قالوا ما لا يتم الواجب المطلق به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، ألحقوا الأسباب والشروط والأركان والعلل وما إلى ذلك بما هو مطلوب لكي يعطوا نوعا من التوسع في هذه العلوم. ومع ذلك لم يحدث أكثر من أنهم قدموا لنا مجموعة من المعارف قسموها إلى قسمين، فقالوا عندنا علوم مقاصد وعندنا علوم وسائل. المقاصد خمسة: التوحيد أو علم الكلام، أصول الفقه، الفقه، التفسير، الحديث. فهذه علوم ومقاصد. ثم علوم وسائل وهي اللغات والمنطق والبلاغة وما إلى ذلك من أمور تخدم هذه العلوم المقاصدية. فبلغوا بها 11 علما، ثم توسعوا في علوم الوسائل وقالوا اتجاهات الصلاة أو القبلة أو ما إلى ذلك لا نستطيع إلا أن نلم بشيء من علم الفلك، شيء من الهندسة ومعرفة الاتجاهات، شيء من معرفة النجوم والرياح وما إلى ذلك واتجاهاتها. فأضافوا أمورا باعتبارها مما لا يتم الواجب المطلق به ألا وهو تعلم العلم في هذه الحالة، فيكون من الواجبات. ولكن هذه العلوم كل منها بعد الانفصال بين أنواع المعرفة، يعني في بادئ الأمر كانت المعرفة واحدة، ولذلك نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تأليف كتابه المعروف الفقه الأكبر. وفي الفقه الأكبر عقائد وأصول فقه وفقه، إضافة إلى ما كان قد يستشهد به من حديث أو قرآن. فإذا كانت على اتصال لم تنفصل. لقد فقه أو فقه مع وروده في القرآن الكريم ووروده على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يعرف بوصفه علما متميزا، ولم يوصف به أناس قبل سنة 40 هجرية. يعني في سنة 40 هجرية أخذنا نلاحظ فيما دون عن تلك المرحلة أن هناك من يقول مثلا وقد كانت عائشة أفقه من ابن عمر مثلا، وكان ابن عمر أفقه من أبي هريرة، وكان فقيها عالما بالسنن. هذا اللقب بدأنا نلحظه عند ابن سعد في الطبقات وعند من أرخوا لتلك الفترة، لكن لم يكن متداولا من قبل مع وجوده في القرآن الكريم ومع وجوده في بعض المرويات. التفسير لفظة قرآنية، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم الناس علما اسمه التفسير، ولم يترك لنا مرويات كثيرة في التفسير، وإنما كان يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير العملي الذي هو عبارة عن تحويل ما يأتي القرآن به إلى سنة. وهذه نقطة مهمة خطيرة جدا، قد تزيل كثير من عناصر الاختلاف بين الناس الآن في الحديث عن السنة. يعني القرآن يأتي بشيء، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهمته أن يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم بهذا الكتاب. فما الذي يفعله؟ يقوم بعملية تقديم المعنى وتطبيق أمام الناس. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. حينما يقوم بفعل هذا ويكرر يكرره صلوات الله وسلامه عليه ويستقر عمله به، تحول إلى سنة، بحيث هذه السنة تستطيع أن تقول إنها سنة قرآنية أو سنة نبوية أو كلاهما معا، هي سنة قرآنية وسنة نبوية. ولذلك كان الإمام الشافعي شديد الذكاء وهو يقول: واعلم أنه ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفي كتاب الله الدليل عليها. فكأنه مزج في هذه الحالة بين السنة أو أخرج السنة من المفهوم الذي شاع فيما بعد عند أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلها ماذا؟ ليجعلها سنة قرآنية يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقها في واقع المعيش، ويحولها إلى عمل يستطيع الناس أن يتداولوا. ولذلك أعتبر أن محمد عز الدروزة رحمه الله كتب كتاب سماه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن. الرجل كان مدرسا وأستاذا، فكان ينزعج جدا وهو يقرأ ويسمع باعتراضات المستشرقين على كثير من قصص السيرة وأخبارها، وكان ينزعج مما دسوه مثل قصة الغرانيق وغير الغرانيق إلى آخره. فقال أنه لا حل إلا أن نستنبط سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن، والقرآن الكريم قد اشتمل على سيرته، وتراه في بعض الأحيان يذهب حتى إلى النواحي النفسية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى السلوكية، إضافة إلى التصرفات، سواء أكانت بالقضاء، سواء أكانت بالحل والتحريم، سواء أكانت في الفقه، في الفتوى، فيما إلى ذلك، كلها تجد القرآن الكريم يتدخل فيها. بالنسبة للسنة هي أيضا لها أصولها كما ينص الإمام الشافعي في القرآن المجيد، وهي في حاجة إلى استقراء لتتبع كل ما جاء القرآن به وملاحظة كيفية نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه وتنفيذه له وتعليم الناس إياه وجعله سنة ثابتة بينهم، أصلها في القرآن وتفريعاتها يقوم بها عليه الصلاة والسلام بنفسه. هنا يعني لو أننا أخذنا هذا الأمر واستطعنا أن نتتبعه في جزئيات كثيرة، أعتقد أن مشكلة الجدل والفصل الحاد بين الكتاب والسنة إن لم تنعدم فستخف كثيرا جدا في هذا المجال. ولكن أدري الإمام الشافعي رحمة الله عليه أطلق أشياء كثيرة غطي عليها بأمور أخرى كانت تأتي أثناء السجال والجدل بين أهل الرأي وأهل الحديث، فذلك السجال والجدل غطى على كثير من آرائه الدقيقة جدا والتي تحتاج منها إلى تتبع وإلى كشف لمعرفة حقائقها وما قصده الإمام بها. قضية الخبرة العملية والتجربة من المؤسف أنها استبعدت من علومنا النقلية أو علومنا الشرعية، وما كان لأحد أن يستبعدها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليفه هو أن يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم بها، فيحولها إلى نظام حياة. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وردت في آية تتعلق بالمطعومات، مطعومات محرمة ومحللة إلى غير ذلك، يعني بنظام الحياة العادي الطبيعي من أكل وشرب وتعامل وما إلى ذلك. ويقول اليوم أكملت لكم دينكم، فكأنه يريد أن ينبه أنه بما رسم من نظام حياة قد أكمل الدين، بحيث لم يعد للناس حاجة إلى مرجعية أخرى غير مرجعية القرآن الكريم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. طيب، فالخبرة العملية لماذا استبعدت؟ سنأتي حينما نناقش أصول الفقه نأتي إلى هذا. أول شيء وأول يعني مصادر الميل، ولا أحب أن أستخدم الانحراف هنا، أن قيل بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل إلا إذا اقترن بدليل قولي. عندنا في أصول الفقه كلام عن الأفعال النبوية، وأن الفعل النبوي انقسموا فيه إلى خمسة فرق الأصوليون. قسم قالوا لا يدل على شيء حتى يرد دليل قولي، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ولم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي، لما علمنا أن علينا متابعته في صلاته، ولكن علمنا هذا لا من الفعل وإنما من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فقسم منهم قالوا الفعل لا دلالة له حتى يقترن بالقول، وربما يكون هؤلاء هم الأكثرون. وقسم قالوا إذا برز ما ينبه إلى أن هذا الفعل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربى، فإذا هو أقل مراتبه أن يقال إنه ندب أو نافلة. فإذا لم يبرز ذلك قالوا نتوقف، وهم الواقفية ومنهم الإمام الغزالي وآخرون. وقسم قال هو له دلالة شرعية، ولكن دلالته على الإباحة فقط، وأن الأمر شروع لأن النبي معصوم عن فعل ما لا يقبل حتى يأتي دليل آخر يخبرنا أن هذا الفعل يراد به كذا. تهميش دور الفعل النبوي أدى إلى تهميش الخبرة العملية، لا في مسألة الأحكام الفقهية وإنما في سائر العقلية، يعني أوجد عقلية أخرى إنه لا القول هو النص. لماذا؟ لأن الأصوليين قد استسهلوا الاستدلال باللفظ، لأن اللفظ يأتي بصيغ الأمر والنهي وما إلى ذلك، فالاستدلال به والاستنباط منه يكون أيسر من عملية تحليل الفعل لمعرفة ما إذا أريد به القربة أو أريد به كذا أو أريد به كذا. كانت النتيجة أن همشت الخبرة العملية، ولما همشت الخبرة العملية كان لها آثارها، بحيث الآن يقال لنا إن حضارتكم هي حضارة بيان لا حضارة برهان، هي حضارة قول لا حضارة فعل، هي حضارة شعر أدب خيال رومانسي كذا، وليست حضارة عمل إلى غير ذلك. هو هذا له جانب من الصحة، ولكن هذا الجانب كيف نشأ، كيف تطور، كيف تبلور، أخذ وقتا، لكن البذرة كانت هي الله أعلم من هناك حينما تم يعني تهميش الفعل النبوي أو الجدل حوله وإضعافه وتفضيل القول عليه فقط لأن دلالته مباشرة من خلال أحكام النحو والأمر والنهي وصيغة افعل ولا تفعل والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما إلى ذلك من أحكام اللغوية. ولا أظن أنه لو أريد التقنين للفعل كان هؤلاء الأئمة يعجزون عن التقنين للفعل، ولكن عادة التيارات الفكرية والمعرفية يحدث لها أحيانا في المدارس العلمية والفكرية مثل ما يحدث أحيانا للقضايا العامة، حينما يكون هناك توجه نحو تيار ما أو نحو أفكار ما والعامة تتلقف ذلك التوجه تشعر بعد فترة أن هذا هو الأمر الطبيعي، وأن ما يخالفه هو المستهجن. فحينما سار الناس بهذا الاتجاه والنحو عني به وعني بعلوم اللغة وتكاثرت علوم اللغة وأنشئت بعيدا عن القرآن الكريم، وهذه نقطة أيضا خطرة انتبهوا لها لأن سنحتاجها في المراجعات كلها. هناك لسان للقرآن الكريم وهناك لسان عربي، فلسان القرآن الكريم رغم اتصاله باللسان العربي وتداخله معه، ولكن انظروا لقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني أصل المسك هو دم، ولكن هذا الدم انفصل في رقبة الغزال ليصبح شيئا يعطي رائحة متميزة وزكية غير رائحة الدم المعتاد. فإذا قد ينفصل شيء عن شيء ويعطي خلافة، وطبعا الطبيعة كلها والكون كله جاري على هذا، في توالد، في تكاثر، في انفصال، في اتصال. لسان القرآن هو اللغة حينما يتكلم الخالق بها، واللغة حينما يتكلم المخلوق بها تختلف عن اللغة التي يتحدث الخالق بها. لماذا؟ أيضا نستشهد ببيت هذا النصراني الأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب، فأنا وأنت نهيئ بحكم طاقاتنا الفكرية ما نريد قوله، ونحمل ما نريد قوله من المعاني بقدر ما هو موجود في ثقافتنا وأذهاننا وطاقاتنا العقلية. فأنا قد أحمل الكلمة اللي أقولها 4 معاني 5 معاني، ثقافتي تسمح لي بهذا. فحينما تقول لي أفصح عما تقول، أقول لك أردت كذا، وماذا بعد؟ وكذا، وماذا بعد؟ وكذا، ثم توقف 3-4 معاني وأقف. بمقدار علمي أستطيع أن أضمن كلامي، يعني الكلام معبر عن أفكار. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: زورت في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر، في قصة السقيفة. زورت يعني حضرت، هيئت في نفسي كلاما فسبقني إلى القول به من؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذن هناك علاقة شديدة بين التعبير وبين الفكر والمعرفة التي لدى الإنسان. فالإنسان يعبر بحسب ثقافته. لنفرض طالب عند زكي نجيب محمود، هذا طالب علمه بالنسبة لعلم زكي 2/10 3/10، حين يعبر لا يتجاوز هذه المعاني. حين يستخدم زكي نفس اللغة، نفس التعبير، نفس المصطلحات، يضمنها 10 معاني بمقتضى علمه. فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفع لنا. فهو يعطي المعاني التي يضمنها عباراته الإلهية، يعطيها أعني من محيط من العلم لا ينبض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. علم لا تحده حدود مطلق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط به مرسلون ولا أنبياء ولا عامة. فحينما يأتي يكون هذا الخطاب فيه من المزايا والخطائص ما يجعله متحديا، وحينما يتحدى دائما هو الذي يكسب، يعجز من يتحداهم عن أن يأتوا بمثله. ولكن في المسابقات سواء كانت شعرية أو أدبية أو نثرية أو سجعية أو أي نوع من الأنواع، نستطيع أن نجد أناس أكفاء ويتفوق بعضهم على بعض ويتجاوز بعضهم كذا، واليوم نقول الرقم القياسي للشيء الفلاني كذا وغدا كسر الرقم. هنا لا، رقم لا يكسر. لماذا؟ لأن اللغة تكلم بها خالق اللغة وخالق الكون والإنسان والحياة. ولذلك القرآن الكريم أخذ عدة صفات، إضافة إلى التصديق، إضافة إلى الهمم، أخذ صفة المكنونية. المكنونية في كتاب مكنون يعني في كن، محفظة. داخل هذا الكن في معاني، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على وعي بهذا. ولذلك حين كان يسأل أحدهم عن تفسير آية يقول هذا مما لم يأتي تأويله بعد، لسه. معنى ذلك أن الخطاب يشتمل على مستويات، لأن صاحب الخطاب جل شأنه أراد بهذا الخطاب أن يكون خطاب أخير للبشرية، وليوم القيامة لن يأتيهم خطاب آخر. وما دام الأمر كذلك فأهل كل عصر لديهم مستوى، وهذا القرآن يخاطب أهل كل عصر بمستواهم وبسقفهم المعرفي. فما هو السقف المعرفي الذي لديك يخاطبك بمقتضاه. فيكون عندك انفجار معرفي وعلمي مثل ما عندنا هنا. ولذلك أنا أكره حاجة اسمها التفسير العلمي وأحاربها بكل ما أستطيع. لماذا؟ لأن التفسير العلمي اللي يسويه أخونا زغلول غفر الله لنا ولا وآخرون هو عبارة عن إسقاط لثقافة العصر على القرآن الكريم. والله لما تسقط ثقافة العصر على القرآن من الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء وكذا، من أروح لهذه العلوم اللي يخليني أروح القرآن الكريم؟ المفروض أن القرآن هو الذي يصدق ويهيمن على ثقافة أي عصر وليس العكس. فالمنشغلون بالإعجاز العلمي يحاولون أن يسقطوا ثقافة العصر على القرآن، فتتحول ثقافة العصر إلى مهيمن على القرآن، وهذا أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه بحق القرآن الكريم. القرآن مصدق ومهيمن، لا يهيمن عليه سواه. فإذا هي لغة الخالق. القرآن تكشف اليوم للدكتور زغلول وأمثاله عن مستوى المعرفة القائم في هذا العصر واستوعبه، وسيتجاوزه إلى عصر آخر. فإذا أسقطنا ثقافة العصر عليه قيدناه بذلك العصر، فيأخذ صفة تاريخانية بعد ذلك في العصر القادم، لكن هو مستوعب للعصر القادم أيضا. أي سقف معرفي ستصل إليه البشرية، تجاوز السقف المعاصر، سوف يستوعبه القرآن الكريم. فلو أسقطنا عليه ثقافة أي عصر قيدناه لذلك العصر وأعطيناه صفة تاريخانية، مش تاريخية، تاريخانية يعني التاريخ المفتعل، يعني أن تلصقه بمرحلة زمنية بشكل مفتعل، وهذا لا يتناسب مع مستوى القرآن الكريم. القرآن مكنون يتكشف عبر العصور، أما يستوعب الإنسان ومعارف الإنسان عبر تلك العصور ويتجاوزها، يعني يقوم بعملية ترقيتها وتجاوزها. والقرآن الكريم حتى بالنسبة لنا في قضايا أسماء المعرفة هو يؤسلم هذا العصر ومعارفه، يعطيها قيم، يعطيها غائية، يربطها بالخالق العظيم، يربطها بخدمة الإنسان، يعطيها صفة العلم المحمود في تراثنا، ثم يتجاوزها إلى علوم عصر آخر متقدمة أكثر. تلك هي صفة القرآن، نأخذها من المكنون فنربطها بصفاته الأخرى، تصديق، هيمنة، استيعاب، تجاوز. هذا يستحيل على أي لغة من لغات البشر أن تقوم بمثل هذا. يعني أنت إذا أردت، لو كلفناك أن تستوعب شيئا ما في إطار السقف المعرفي المعاصر، يمكن تكتب مجلدات على قضية ما ولا تفرغ منها. القرآن يعالج الأمر بآية، وهذه الآية أنت لو أخذت كلمة قرآنية حتى ليس آية وبدأت مع هذه الكلمة من عصر النبوة وسرت معها إلى يومنا هذا، سوف تكتب مجلدات. هذا لا يعني ما يسميه العلمانيون اليوم بالتطور الدلالي، هذا ليس تطور دلالي، هذه سقوف معرفة الإنسان النسبي وهو يتعامل مع المطلق. فالقرآن الكريم مطلق ونحن نسبيون نتعامل معه بنسبيتنا، وحينما يتعامل النسبي مع المطلق يكون الأمر أن هذا المطلق يستوعب قضايا النسبي ويتجاوزها، فهو يعطيني الترقية اللازمة. أقول له يا قرآن، أنا الآن عندي مشكلة في المنهج العلمي، وهذه المشكلة في المنهج العلمي تؤرقني وتؤرق العلماء، هل عندك من حل؟ يقول نعم. ما هي مشكلتك؟ أنني قررت وفقا للمنهج العلمي أنه إذا اتحد الأصل اتحد الناتج، وإذا اختلف الأصل اختلف الناتج حتما. كل قواعد وقوانين الفيزياء والكيمياء والعلوم والطبيعيات والفلسفة، فلسفة العلوم الطبيعية تقرر هذا. عندك أصل واحد يعني منتج واحد، عندك أصلان يعني المنتج يتعدد. القرآن الكريم يقول لك لا، يمكن أن يتحد الأصل ويتعدد الناتج. أي نعم، خذ مثلا آية فاطر، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. وقد يكون أخطر ما في الأمر قضية الفلك مواخر في الماء العذب والماء الملح. لماذا؟ كثافة الماء تختلف. الماء حينما يكون حلوا وحينما يكون ملحا كثافته تختلف، فطاقته على حمل الأثقال تختلف كذلك. ولكن الله تبارك وتعالى يقول لنا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. فاختلف الأصل واتحد الناتج. وهناك في آية الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اللون مختلف، الطعم مختلف، الأحجام مختلفة، الطبيعة مختلفة، ويقول لك هذا ينفع لكذا وذاك يضر في كذا إلى آخره. والمصدر واحد. فين المنهج العلمي؟ المنهج العلمي حينما تصادفه مشكلة مثل هذه يلجأ إلى تغيير قوانينه. ولذلك البشرية الآن ذهبت إلى ما تسميه بالاحتمالية. لماذا؟ تحت الضغط بعض القضايا المعدودة لا تتجاوز أصابع الكف الواحدة التي تخلف المنهج فيها عن الإنتاج، فنزلت من القرن قبل الماضي كانوا يقولون القوانين العلمية حتمية، ونيتشه في زمانه قال الإله مات والإله اليوم هو العلم، وقوانين العلم صارمة حتمية. الآن تركوا هذا ليقولوا بالنسبية والاحتمالية. قبل 150 سنة إذا تقول له الله موجود يقول لك لا مش موجود، مثل نيتشه وأمثاله. طيب ليه؟ لأنه حسب تصوره أن القوانين العلمية تقول له ما في شيء يعني يمكن أن تطلق عليه شيء وهو غير محسوس. وحتى اليونسكو لحد هذه اللحظة تعريف للعلم كل معلوم خضع للحس والتجربة، فما لم يخضع للحس والتجربة فهو ليس بعلم، هو خرافة. وكل الدول الإسلامية وكفارية كلها واخذة بهذا التعريف، كل الدول الأعضاء اليونسكو وكل فلسفات التربية والتعليم في العالم بما فيها العالم الإسلامي ينطلق من هذه الفرضية أن العلم ما خضع للحس والتجربة. أما الآخر سمي خرافة، سمي ما تشاء، لكن لا يمكن أن يسمى علما. ربنا تبارك وتعالى هنا يريد أن يشير بخرق المنهج لا إلى القول بأن المنهج كذب، المنهج العلمي كلام فاضي، لا، يبقى المنهج العلمي سليم، ولكن هو أراد أن يقول الجدل القائم في الحياة أو التفاعل هو ليس كما افترى العلم الغربي تفاعل بين الإنسان والطبيعة وصراع بين الإنسان والطبيعة، يا إما الإنسان يصرع الطبيعة أو تصرعه الطبيعة نفسها. وإنما أراد أن يقول هو ثلاثي، هناك الله خالق الطبيعة وخالق الإنسان، وهناك الإنسان المستخلف، وهناك الكون المسخر. فإذا ما يجري حينما يهمل جانبا واحدا ماذا يحدث؟ يختل التوازن عند الإنسان ويتراجع عن العلم كله والمنهج. والآن تشوفون كتابات كثيرة جدا تتحدث عن أزمة المنهج، أزمة المنهج العلمي. أزمة المنهج العلمي هو في تخلفه عن الإنتاج مع وجود كل ما يدعو إلى الإنتاج. يعني لحد الآن تشالنجر وكولومبيا سقطا، وما تزال ناسا لهذا اليوم تعمل فرضيات فقط، تقول ربما مسمار من الجناح الفلاني طار الى الجهة الفلانية وسبب كذا واتفكت بس ليس لديهم دليل. اين لا يثبت لاي نقاش، كله فرضيات. ولكنهم صرحوا في الايام الاولى ان خاصة كولومبيا لم يكن فيها شيء خطأ ابدا، وانه من الناحية العلمية سليمة، وكان ينبغي ان تنزل وتهبط بسلام في نفس اللحظة المحددة لها. ولكن شيئا ما حدث، ما هو لا ندري. فالان من الخوف على العلم والمنهج والكلام قولوا هو احتمال ان مسمار فلت من الناحية الثانية، احتمال ان خزانات الوقود حصل بها شيء، احتمال. هذا كلام فاضي، هذا لا قيمة علمية له ابدا. لكن هذه امور بالنسبة لنا تحدث لان هناك بعد وجود الله تبارك وتعالى. فانت تسميها تشالنجر المتحدية، متحدية لبن، وانت تزعم انك وصلت الى كل شيء، وانت ما اوتيت من العلم الا القليل. ليه هو يدعي انه وصل لكل شيء؟ لانه هو فعلا وصل الى نهاية ما تعطيه فلسفة العلوم الطبيعية. ففلسفة العلوم الطبيعية تصل الى هنا وتقف، فهو وصل الى النهاية. فاخذ يتحدث عن النهايات، the end of history, the end of man, the end of science, the end of modernity, the end of فلسفة الانز او النهايات. ليه؟ لانه فعلا هو محق، هذه هي نهاية فلسفة العلوم الطبيعية. ولكن الإيمان بالله يطرح البعد الثالث اللي يعطي للعلوم، لفلسفة العلوم الطبيعية امتداداتها. والذي يحفظ المنهج من الأزمة ويخرج من الأزمة يقول له لا، أنت المنهج أنت سليم، ترى فيك شيء أي عيب، أنت كان عيبك الوحيد أن فصلوك عن الغيب. لو وصلوك به لما أصبت بأي شيء، ونظرياتك كلها سليمة صحيح. ولذلك أنا أقول دائما إن هذه الحضارة تفتقر إلى ثلاث كلمات: كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الله أعلم، كلمة الله أكبر. يعني لو أن الإنسان اكتشف هذه الكلمات الثلاث بآفاقها وامتداداتها ومعانيها لا استطاع أن يتجاوز كثيرا من أزماته. بالنسبة لعلومنا النقلية، من المؤسف أننا أيضا دخلنا في مسألة الأند وفلسفة الأند. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الغربيون قد أوصلوا فلسفة العلوم الطبيعية إلى النهايات وإلى الأند فدخل العلم في مضيق في مأزق، ومن خلال ذلك المضيق يمكن أن ننظر إلى ما يسمى بأزمة المنهج وأزمة المعرفة. والمدارس الغربية وصلت إلى ما اعتبرته النهاية. هو في الحقيقة لم يكن نهاية حقيقية، لأن فلسفة العلوم الطبيعية باعتبارها انبثقت عن إيمان منهم بأن الجدل هو جدل بين الطبيعة والإنسان فقط، مع إهمال جانب الغيب كليا. كانت النتيجة أن وصلت للأن، لأن الاثنين الكون والإنسان هي مطلقات لكن ليست كونية. يعني أعني بالمطلقات أن الإنسانية مطلق والإنسان نسبي. المسألة فيها شوية دقة. يعني أنا وأنت كأفراد نحن نسبيون، لكن ننتمي إلى الإنسانية، والإنسانية مطلق. الإنسانية بدأت بالعهد وستستمر إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، فهي مطلق، لكن الأفراد نسبيون. الطبيعة نفس الشيء، أو الكون مطلق ولكن النسبية الجزئيات. فلما قصروا فلسفة العلوم الطبيعية على الجدل بين الاثنين الإنسان والطبيعة، دخلت مضايق الأند والنهايات. لتخرج من ذلك لابد من إضافة بعد الغيب، الله جل شأنه. ففقط هذا الإنسان الغربي الفيلسوف يحتاج إلى أن يؤمن بالبعد الثالث، يؤمن بوجود الله، يؤمن بوجود الغيب. لو فعل فلسفة العلوم الطبيعية حتأخذ الامتداد الكوني، لن تقف عند النهايات التي هي واقفة عندها الآن، ولكن ستأخذ الامتداد الكوني. والامتداد الكوني لا يتم إلا بالجمع بين القراءتين، الوحي والكون أو الطبيعة. بالنسبة للمسلمين أصيبوا بمثل ما أصيب به الغربيون أيضا في فلسفة العلوم الطبيعية في علومهم. جاءوا بمصيبة، يعني تقريبا بدأت تبرز بداياتها في القرن الثاني الهجري وربما في أواخر القرن الأول، وهي فكرة أن القرآن حمال أوجه، وأن النصوص متناهية بما فيها النص القرآني والوقائع غير متناهية، فأعطوا صفة الإطلاق للنسبي وأعطوا صفة النسبية للمطلق، وكانت خطأ فكري قاتل. يعني تصور أن القرآن الكريم هو عبارة عن نصوص متناهية معدودة 6238 آية، 750 وكذا كلمة، 1000 كلمة كذا في الأحرف، فاعتبروا متناهي، واعتبروا الوقائع غير متناهي. ثم أضافوا زادوا الطين بلة حينما قالوا إن القرآن حمال أوجه، فدعوه خلوه على جنب، خاصة حينما كثر الجدل وأصبحت الغلبة سواء غلبة الفرق أو المذاهب هدف من الأهداف. كانت النتيجة أن دخلنا فكرة النهايات النصوص متناهية والقاية غير متناهية، والقرآن حمال أوجه. فدخلنا بمجموعة أفكار خطأ أدت إلى مواقف خاطئة. فإمام الحرمين الجويني في البرهان يقرر بعد هذا كله أنه ليس للمسلم أن يقلد صحابة أو تابعين أو يأخذ بأقوالهم، ولا أن يتقي من الكتاب والسنة مباشرة، وإنما عليه أن يأخذ بأقوال السابرين أي العلماء الذين سبروا القواعد وأصلوا الأصول وأسوا لهذا. فمعنا من أولا الرجوع المباشر إلى القرآن الكريم، الرجوع إلى السنة باعتبار الذي ذكرناه وحتى بالاعتبارات الأخرى، الرجوع إلى فقه الصحابة، وقصر ذلك على السابرين. فدخلت علومنا أيضا التي نسميها بالعلوم الشرعية أو النقلية مضايق أن ونهايات، فدخلناها أولا في الأصول، وهذا أخطر ما في الأمر. فكانت النتيجة أن بدأنا نلمس مصادر إضافية، فأضفنا الإجماع وأضفنا القياس، واعتبرنا الأربعة أدلة متفقا عليها: كتاب، سنة، إجماع، قياس. ثم بدأنا نضيف كلما برزت حاجة أدلة أخرى نسميها المختلف فيها، إمام يقول بها، إمام آخر عارضها، وهي الأدلة المختلف بها، إلى أن بلغت هذه الآن حوالي 49 دليل نسميها الأدلة الأصولية. في مجالات الاعتقاد أو علم الكلام أيضا انفتحنا على جملة من المصادر، لأننا رأينا خاصة بعد أن برزت عملية الصراع والفرق والمذاهب أننا في حاجة إلى أن نضيف مصادر. فقلنا تؤخذ العقائد من خبر الواحد، وخبر الواحد قررنا جميعا أنه ظني، والعقائد يقينية، والظن لا يؤدي إلى اليقين. ولكن مع ذلك وجدنا من يعزز هذا ويدافع عنه فيقول خبر الواحد هو قطعي في متنه، ظني في طريقه، فالظن واقع في الإسناد وليس في المتن، ولكن ما دام قد صح فإذا هو قطعي. قالوا الظن واقع أين؟ واقع في الطريق، أما المتن نفسه فلا ظن فيه. وطبعا في هذا تجاهل كثير لقضايا الدلالة وما إلى ذلك، مما يحتاج إلى نقاش خاص لعل الله يوفقنا إلى أن نتناوله. ولكن أريد أن أقول منذ البداية، بداية التأسيس في نهاية القرن الأول بدايات القرن الثاني، إحنا بدأنا ندخل المضايق، مضايق الأنت. لما؟ القرآن الكريم كتاب كوني يونيفرسال، هو ليس كتاب حتى مجرد كتاب مطلق، كتاب كوني يستوعب ما في الكون، لأن جاي على يد خاتم النبيين وحفظه حفظا تاما وبنفسه. يعني الباري سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن مش مسألة حفظ نص وكذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. بعدين يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما تستعجل، أنت مش شغلك. إن لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تحاولش تحفظه كذا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ليس هذا فحسب، ثم إن علينا بيانه. أنا علي أنا بيان. أصبحت كل عمليات المعرفية المحيطة بالقرآن الكريم إلهية صرفة، لقطع النظر عما زعمناه من أن والآية الفلانية لم يجدها زيد إلا مع فلان وقال أنه وشهدت باثنين. إحنا أردنا أن نرفع من شأن الرواية بأن ربطنا القرآن الكريم بها. القرآن الكريم لو لم تكن رواية ولا رواة لحفظ الله تعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هنا الاستثناء مو أنه وقع نسيان كما يفهم الكثيرون، ولكن الاستثناء للمحافظة على إطلاقية القدرة. يعني ربما يتوهم واهم لو أن الله لم يستثني بقوله إلا ما شاء الله أنه لا يقدر هو جل شأنه على أن ينسى شيء من القرآن. لا، هو أراد أن يقول لك الاستثناء هذا للقدرة. سنقرئك فلا تنسى شيئا إلا لو شاء الله، ولم يشأ إلا ما شاء الله. لا تعني الوقوع ولا تعني الجواز، وإنما تتعلق بالقدرة. فصرفها بقضية النسيان أيضا خطأ، لا نتحفظ بأن نقول خطأ، لأنه هو استثناء في مجال القدرة لا في مجال النسيان. مجال النسيان حتمي أنه لن تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا عدم نسيانك لا يخدش القدرة المطلقة لنا. عندنا لو شئنا أنسيناك القرآن كله فقط. فالقرآن إذن كوني يونيفرسال. ليه؟ لأن هو نزل ليكون دليلا لهذا الإنسان في عملية الاستخلاف، موجها له من عالم العهد إلى عالم فريق في الجنة وفريق في السعير. ونزول الكتب الأخرى بعد أن صدق هو وهيمن لا يعني إلا أنها أدخلت في القرآن الكريم وأصبحت مهيمنا عليها به. فكون القرآن كونيا يعني أول ما يعني أن مهمة النبوات قد انتهت بختم القرآن الكريم. أصح القرآن هو النبي المقيم، فلا حاجة لتتابع النبوات، انتهت المهمة. النبي الإنسان الذي يعلم الناس الكتاب والحكمة ويقوم بعمليات التزكية انتهى، أصبح النبي القرآن، فهو مقيم. الفرق بين عصر التلقي وفلسفة التلقي النبوية وما بعد ذلك أننا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه أصبح الواجب علينا أن نذهب إلى القرآن كما كانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستنطقه. وهذا يعني أنهم سابقا كانوا يوجهون الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ينتظر نزول الوحي فيجيب. اليوم القرآن مكتمل وبين أيدينا، فنحن نصوغ الأسئلة ونأتي إلى القرآن نسأله: يا قرآن لديك جواب على السؤال التالي؟ فأصبحت المهمة هناك واقعة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا إلى آخره. فالواقعة تقع والقرآن ينزل. فهنا أنت تسقط السؤال على القرآن. أصبح المهمة مختلفة بينك وبين الصحابي. الصحابي يقوم بالحدث أو يقع الحدث في بيئته وينزل القرآن يعالج ذلك الحدث، وأنت هنا تصغ أسئلة البيئة وتذهب إلى القرآن تستنطقه. فإذا لم تذهب إليه وأنت تعرفه معرفة جيدة وتؤمن به إيمانا يقينيا، مش حيجي لك الجواب. وهنا تأتي عملية المعرفة بالقرآن والإيمان به. المعرفة كيف؟ إذا عرفت القرآن كتابا قشيما لبقية الكتب، مثله مثل التوراة، مثله مثل الإنجيل، مثله مثل الزبور، أخطأت. هو ليس كذلك، هو فوق هذا كله. إذا فهمت القرآن على أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهه ويعلمنا من خلال سنته ما هو مطلوب، أخطأ، لأنه نزل حتى يكون هو النبي المقيم الدائم. لأن هذه الأمة حينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا كانت الشهادة لرسول الله عليها وعلى العالم كله، ولما التحق بالرفيق الأعلى انتقلت الشهادة إلى الأمة، فأصبحت لا نريد أن نقول الكلمة ولكن هي هذه المثابة، كأنها أصبحت هي البديل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي الشاهدة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يلتحق الرسول بالرفيق الأعلى، الأمة تحمل الشهادة، ومن أجل الشهادة تحمل الوسطية وتحمل الخيرية وتحمل الصفات الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصبح خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك. فالقرآن في هذه الحالة ونحن نسقط عليه أسئلتنا ينبغي أن نكون دقيقين جدا جدا في أمرين: في فهمنا له ولطبيعته وعاداته وسننه وكلياته وجزئياته وكيفية تثويره وكيفية صياغة السؤال المناسب لتحصل من القرآن على الجواب المناسب. بدون هذا سيقع خلل. فإذا لم تأتي للقرآن وأنت تؤمن بكونيته وبقدرته التامة على أن يجيب على أي سؤال ويعالج أي مشكلة تصادف هذا الخليفة المستخلف في هذا الكون، لن تحصل منه على شيء. هنا القرآن الكريم بلا تشبيه ينكمش حتى يصبح تعرفون القنفذ، القنفذ من الحيوانات الصغيرة الصحراوية، فهذا يمشي عادي ويخرج رأسه وكذا، ولكن بمجرد أن يشعر بخطأ يغلق، فأي حد يقترب منه الشوك اللي يصيبه. فالقرآن الكريم وله المثل الأعلى، حينما يقبل عليه إنسان لم يؤمن به حتى الإيمان ولم يعرفه حتى المعرفة ينطوي، فلا يعطي نفسه ولا ينفتح عليه. وحين يقبل عليه بكامل الإيمان وهو موقن أن حل مشكلتي سأجده عندك، وأنك تحمل هذا الحل، وأنك تستطيع أن تعطيني الجواب الشافي، سوف يجيب، ينفتح ويجيب، وينفتح على آفاق هائلة جدا. فإذا معرفتنا بالقرآن يجب أن تكون معرفة جيدة. نحن لا نعرف القرآن، وصفه الله تعالى في داخل القرآن بحوالي 35 وصف. وصفه نور، شفاء، موعظة، بصائر، تذكرة، قرآن، كتاب، فرقان، إلى آخره. ومعروف أن القرآن ليس فيه لا ترادف ولا تكرار، فكل وصف أو اسم للقرآن الكريم له دلالة خاصة، دلالة معرفية، وكل اسم من أسماء نزل به سلطان من الله تعالى. ألم يقل ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء عن الأوثان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل اسم من أسماء القرآن أو صفة من صفاته نزل بها سلطان لها معنى، وإلا كيف سوف يستوعب كل هذا بكلماته المعدودة وآياته المعدودة وسوره المعدودة؟ ولذلك ابن عباس وابن عمر وغيرهما أثر عنهما باستمرار القول ثوروا القرآن، تعلم كيف تثيره، كيف تتغلغل في داخله وتستنطقه. ولذلك هذه الكلمة النابية السخيفة التي أثرت عن الإمام علي ليست صادقة على الإطلاق، أن القرآن حمال أوجه فجادلهم بالسنة يقولون أو نسبوا إليه رضي الله عنه وهو من ذلك بريء، أنه أرسل ابن عباس لمجادلة الخوارج فقال له ويحك لا تجادلهم بالقرآن لأن القرآن حمال أوجه، بل جادلهم بالسنة. أولا أنتم تفترضون أن الخوارج لا يؤمنون بالسنة، وهل يمكن لإنسان أن يذهب ويحاجج إنسانا بما لا يؤمن به؟ يستطيع نصران يأتي ويحاجزني بالإنجيل؟ أقول له يا أخي آمنت بالإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى، هذا إنجيلك أنا لا أعرفه، ما بيني وبينه مرجعية للجدل. مع ذلك نسبوها ليعززوا رؤيتهم في القرآن أنه حمال أوجه، اهملوه، تجذبوا. أنزه الإمام علي عن أن يسلك هذا المسلك أو يأمر بهذا أو يقول هذا القول. أنا أعتقد أن الإمام علي أعلم بالقرآن وأعرف من أن يقول فيه هذا القول، ولكن نسبوا إليه وانطلقوا من هذه المنطلقة، وما زالوا إلى حد الآن يرددون. قبل عدة أسابيع أخونا الدكتور العور ربنا يكرمه ويحفظه بحديث طويل عريض مع الجزيرة أنه القرآن حمال أوجه، ولذلك احنا اتفاقنا مع إخواننا الشيعة والسنة يمكن أن يتم وكذا وكذا، ونتجنب التفسيرات القرآن حمال أوجه. لا، القرآن ليس بحمال أوجه، القرآن مكنون، فيه طبيعة الاكتنان، والاكتنان شيء وحمل الأوجه المختلفة شيء آخر. الكن تعبير قرآني سليم صحيح، يعني يختزن معاني تتكشف عبر العصور عبر الأجيال، ولكن لا يعني أن هذا القرآن المجيد هو حمال أوجه، وأن الشيعي يقدر يحمله على ما يريد، والسني يحمله على ما يريد، وفلان يحمله على ما يريد. لا، ما احنا شايفين القوانين والدساتير، المحامي وكيل النيابة، كل منهم يحاول أن يحمله على ما يريد. ولكن لما نجي إلى فقيه دستوري سوف يفسر لنا الموضوع بطريق آخر غير الطريق الذي تتعامل فيه النيابة والدفاع. النيابة والدفاع لهم مواقف مسبقة، كل منهم يحاول أن يعزز موقفه، والمذاهب فيها هذه المعاني. ونحن حرصنا على وحدة الأمة لا ينبغي أن يجعلنا نتقبل كل ما جاءت به الفرق الإسلامية من أقوال غثة عبر التاريخ. هناك أقوال غثة كثيرة لا بد أن تستبعد، ولا بد أن ترفض ويحدد الموقف منها. طيب، فجينا إحنا إلى قضية القرآن الكريم وظلمنا له وعدم معرفتنا به، جعلتنا نتوهم ونتقبل تلك الأقوال الغثة من أنه النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فلا بد من البحث عن أدلة رديفة، وأوصلناها إلى 49 دليل. القرآن حمال أوجه، فلا بد من تجنبه باستمرار والانصراف إلى ما هو أكثر دقة منه. هذا معناه هو مش دقيق، مش مباشر، فننصرف إلى ما هو أدق وما هو أكثر مباشر. القرآن يعني نص وخطاب معجز ومتحدي وكذا، لا، احنا خلونا مع الوقائع. كانت النتيجة ان فرقوا بين الله ورسوله، وفرقوا بين القرآن وحامله، وادخلوا مجموعة تصورات شائعة انعكست على علومنا ومعارفنا النقلية، سواء كانت علوم مقاصد او علوم وسائل. ولا نخطئها حينما نبدأ عملية الفحص والنقل في كل علم على حدة. والقرآن الكريم في كل آياته ابتعد عن ذكر المجردات، لا تجد كلمة العقل كاسم في القرآن، ولكن لعلهم يعقلون. لا تجد كلمة الفكر، ولكن لعلهم يتفكرون. تجد لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكر. كأن القرآن الكريم يؤسس لجعل المجرد فعل حركة في الوجود لا تنفصل فيه الأفكار عن العمل، فدائما الفكر يقتضي العمل، العقل يقتضي العمل، التذكر يقتضي العمل، فيعبر بالأفعال باستمرار، لأن الفعل يدل على حدث وذات، فكرة وصاحبها وفعل يفعله. وهذا شأن كتاب هداية، يريد أن يؤسس لبناء أمة وبناء مجتمعات نقية ويزكي ويطهر ويعمل الإنسان الصالح. أما المجردات فالفيلسوف يجلس ويقول مجردات كثيرة، والطبيب قد يأتيه المدخن يقول له ستموت وفي فم الطبيب السيجارة. ففي فصل لا يرتضيه القرآن الكريم بين الفكر أو التجريد وبين الفعل. نحن نشوف في علومنا هذا الانفصال قائم، ولذلك شاع عند المتقدمين من علمائنا قولهم: ونفتي بذلك فقها ولا نفتي به دينا. كلمة في غاية الخطورة، يعني على المستوى الفقهي الفني احنا نفتي بهذا، هذا صحيح، ولكن على مستوى الورع والتدين والتقوى لا، نبحث عن شيء اخر. فوضعوا اسفين بين شيئين لا يفترض ان ينفصلا بحال، فشاع بينهم الفتيا الفقهية والفتيا القائمة على الورع. ولذلك لما برز الزهاد في القرن الثاني الهجري وبدأ التأسيس للتصوف، التصوف كان محاولة لمعالجة القصور في الفقه، يعني الفقه أعطى للمسلم صورة جامدة قانونية شكلية. والإمام الغزالي يفصل هذا تفصيل لطيف في كتابه الإحياء، وأنا درست في أدب الاختلاف. هذا لا عدل القرآن به، فأخذوا هم يدخلون بهذه الأمور الجافة، فجاء الصوفية ليربطوا بالمقاصد والمعاني والتربية الروحية وما إلى ذلك، ليعيدوا نوع من الطراوة إلى الجفاف القانوني الذي قدمه الفقيه. ولكن دائما الأفكار التي تطرح لمعالجات أمور معينة تدور حولها، وأحيانا تكتشف القصور الذي فيها. يعني احنا لما ناخذ الأدوية الآن، الطبيب يعطينا روشتة، خذ الدواء الفلاني والدواء الفلاني وكذا، إذا الطبيب لم يكن دقيقا في إعطاء الدوسج اللي تأخذه من الدواء، الدواء يمكن أن يتحول إلى غذاء للفيروس الموجود عندك، نفس الدواء يتحول إلى غذاء يتغذى به ويتقوى ويكون الفيروس مناعة ضد ذلك الدواء. ولكن ينبغي أن يكون الدوسج جدا مضبوط. فالدوسج الفقهي لم يكن في المستوى المطلوب ولم يشتمل على هذا. وتشوف لما تقرأ كتاب مغيث الخلق لإمام الحرمين، وهو ينتقد الإمام أبي حنيفة الإمام أبا حنيفة بشكل شديد جدا حتى يكاد يسفه ويتسرع عليه بألفاظ كثيرة، تشعر أن هناك شيئا ما، هناك نقصا ما في الجانب الفقهي في الجانب الأصولي. الجانب العقدي الذي جاء القرآن به جانب مشرق، فتجد القرآن الكريم حينما يقدم لنا فكرة التوحيد وفكرة الألوهية ومبدأ الربوبية يقدم معها أدلته، سواء دليل الخلق أو دليل الإبداع أو دليل العناية والرعاية أو أي دليل آخر، بحيث فعلا تجد أن القلب ينفتح وينشرح ويخبت ويتقبل وينفعل بهذا الذي يقرأ. ولكن حينما نذهب إلى كتب علم الكلام للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، تجد أحيانا ظلمة للمسائل المثارة، للنقاش المثار، للجدل المثار. هذه الظلمة لم تأتي من الالتزام بالقرآن، بل أتت من تجنبه، أتت من النظر إليه باعتباره كتابا محدود، كتاب لا يستطيع أن يجيب عن كل الأمور، فأبحث عن الجواب في مكان آخر. فتجنبنا الخبرة وانشغلنا بالتجريد، وأتمنا الحدود الأرسطية في سائر ما أخذناه من تعريفات، سواء تعلقت بالعقيدة أو تعلقت بالفقه. الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بالله عليكم، هل هذا يعبر عن الصلاة؟ لا يعبر عن الصلاة تعبير دقيق. الزكاة لغة من النماء واصطلاحا نسبة معينة لها قدرها تخرج من مال الأغنياء لتعطى للفقراء. ولما جينا لفكرة البرهان اللي هي من أقدس الأفكار التي قدسها القرآن الكريم، أنه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما أنزل الله بها من سلطان، دائما يحثك على البحث عن العلم، عن البرهان، عن السلطان، لكي يباعد بينك وبين الخرافة، لكي يباعد بينك وبين الدجل. فدائما هو يصنع هذا. طيب، نجد أن الذي أخذنا فيما بعد في مجال العقائد، التي نعرف أن الله تبارك وتعالى لن يسمح فيها بتقليد، وأبرز لنا في القرآن أن شرك من أشرك وانحراف من انحرف إنما جاء من تقليد الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحارب هذا الاتجاه حربا لا هوادة فيها، وأوجب النظر على كل إنسان لم يجن ولم يفقد عقله، كل بحسبه وبحسب مستواه، ولكن لا بد من النظر. ومنع التقليد في التوحيد إطلاقا، يعني بد لأي منا يولد بين أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة، لكن لا بد أن نعلمه الإيمان والتوحيد الدليل. ولذلك أبنائنا الآن يتنصرون بكل سهولة، ويذهبون إلى الشيوعية، ويذهبون إلى البعثية، ويذهبون إلى العلمانية بكل سهولة، لأنه لم يتكون عقله تكوينا برهانيا، ولم تخالط بشاشة الإيمان قلبه وعقله بالطريق السليم، فأخذه تقليد للآباء. فحينما يرى شبه أبي، أو تأتي فترة أو مرحلة من المراحل يحتقر فيها أباه أو ما عليه أبوه، آنذاك يتنصل من كل ما تعلمه من أبيه ومن كل ما استفاده منه. ففي هذا الإطار دخلنا مضايق لم يكن لنا أن نلجها أو نقترب منها في مجالات الاعتقاد وفي مجالات أصول الفقه وفي مجالات الفقه وحتى في مجالات الحديث والتفسير، وسنأتي إليها تفصيلا. الخبرة العملية نحيناها، واقتضاء العلم العمل لا فصلنا، وأصبحنا أيضا نرى أن العلم يطلب لذاته، وهذا ليس من عادات القرآن أن يحث على شيء من هذا. وبدأت علومنا شيئا فشيئا تنفصل عن القرآن، بما في ذلك علم الكلام أو التوحيد الذي يفترض به أن يكون هو علم خاص لقضايا العقائد، فيؤخذ كله من القرآن لأنه هو الدليل اليقيني المقطوع به المجزوم به الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. العقيدة في القرآن أن تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر. أحيانا يعبر أن تؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب، وأحيانا يؤمن بالله، الكتب والرسل واليوم الآخر، كلها معروفة وكلها عبارة عن عناوين لمنظومة. يعني حينما أؤمن بالملائكة أؤمن بالعالم الغيب، في جن وفي شياطين وفي ملائكة وفي كذا إلى آخره، أؤمن بالرسل، أؤمن بالكتب، أؤمن باليوم الآخر. بدأت عمليات الإضافات حينما قيل إنه لا، بدأت الاختلافات، بدأت الفرق، فوجدت قراءات للقرآن الكريم قدرية وجبرية في الوقت نفسه. فهناك من يقرأ القرآن ويخرج بعقيدة الجبر، وهناك من يقرأ القرآن ويخرج بعقيدة القدر ونفي القدر. هنا أصبحنا في حاجة إلى دليل آخر يعزز الأفهام، فقيل إنه لا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القرآن الكريم لم يطالبني بهذا بشكل مباشر، ولكنه أدخل عمليات القدر وهو يعالج الأدلة، دليل الوجود، دليل العناية، دليل الوحدانية، دليل الربوبية، دليل الألوهية، دليل الإبداع، دليل الخلق إلى آخره. هذه الأدلة التي قدمها أدرج فيها هذه المشاهد. وحينما تأخذ القرآن الكريم وهو يضع المنظومة الكاملة، الغيب من رب العالمين جل شأنه وصفاته وعالم أمره وعالم إرادته، والأنبياء وصفاتهم، واليوم الآخر، والملائكة والجن والشياطين والغيب، كل هذا يندرج تحت هذا الفهم ويكون عنوانا له. فلما جاء الناس يشرحون المعتقدات التي دخل عليها ما دخل، لأنه أي واقعة أي حدث يحتاج إلى تفسير، ويفترض بالإنسان الطبيعي إذا لم يعطل عقله ومشاعره ونفسه يفترض به هو دائم التساؤل. من تفقد القدرة على السؤال فقدت الإنسانية. الإنسان يساوي سؤال، يساوي تساؤل، ما يستطيع أن يفقد القدرة على السؤال أو التساؤل. يوم يفقدها فقد إنسانيته، فقد قدرته على أن يكون ضمن البشر. طيب، ففي هذا الإطار صارت بين الصحابة حروب. يعني كما حدث هنا مثلا لما الشيخ سيد رحمة الله عليه وجد فرق كبير بينه وبين سجانه، بينه وبين من يعذب من يقول لا إله إلا الله. لا يمكن أن يكون الاثنان على مستوى واحد في الإيمان والإسلام والتقوى والصلاح، حتى ولو صليا وزكيا وحجا معا إلى آخره. هناك أمور تثير السؤال. أنا أضرب على إسلامي، وهذا يضربني لأني مسلم، أنستوي أنا وهو في الإسلام؟ لا. فجاءت قضية مرتكب الكبيرة وتكفير مرتكب الكبيرة أو الاعتذار عن مرتكب الكبيرة لأنه صحابي ولأنه سابقته تجعله إما من أهالي بدر وقد اطلع الله على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم، إما من أهالي بيعة الرضوان، إما من كذا إما من كذا، فيفترض أن نتسامح وياه. فمنهم من كفر مرتكب الكبيرة، ومنهم من فسقه، ومنهم من بدعه، ومنهم من قال أمره إلى الله، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. بدأ الجدل حول قضية بعيدة عن أركان الاعتقاد. صار عندنا مرتكب الكبيرة، صار عندنا الحاكم يحكم بالجور أو بالعدل. العدل قيمة عليا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب الحاكم الجائر الذي لا يحكم بالعدل، ما حكمه وما حكم فعله؟ وهل فعله هذا يكفر أو يفسق أو يبدع أو ماذا؟ سؤال آخر وجدل. واستمرت السلسلة بحيث الشيعة لجأت إلى القول، ما دام أن الإمامة هي المشكلة، ما تخلونا يا ناس نقول الإمامة قضية إلهية وربنا هو الذي يختار الإمام، وقد اختار النبي واختار آل بيته أئمة من بعده وخلصنا، فلا نختلف ولا نتخاصم ولا نحارب على تعيين الإمام لأن الله عينه. والإمام منصب ديني كالرسالة، والإنسان العادي لا يصلح لانتخاب الإمام كما لا يصلح لاختيار الرسول. فجاءوا بحل هو أكثر تعقيد من المشكلة الأساسية. أهل السنة قالوا لا، احنا ناخذ الخلفاء زي ما هم في تسلسلهم، فأولا أبو بكر، ثانيا عمر، ثالثا عثمان، رابعا علي. أدخلوا كل هذا في مجالات اعتقاد. ثم بدأت البيئة تفرز مشكلات أخرى، وهذه المشكلات كلما يعني دخلنا في عصر الترجمة وبدأت تأتينا الأفكار الأخرى من الأمم الثانية، ونرى أن هناك أفكارا لا علاقة لها بالعمل، ونحن فهمنا الفقه بأنه ما يتعلق بالعمل فقط. إذن يا إما أن أعطيها صفة الفقه الأكبر هذه القضايا، أو أعطيها تسمية أخرى. فالأولى أن أعطيها التسمية التي تدرجها ضمن ما هو موجود. فدخلت هذه القضايا في علم الكلام، ثم جاءت فصائل من الناس تختلف على آيات وتفسيرها، انطلاقا من فكرة خاطئة أخرى حول القرآن، أن القرآن في دلالاته كل آية أو جزء من آية يمكن أن يكون دليلا مستقلا، لأنه هناك فكرة الاقتباس. فكرة الاقتباس، والإمام الشافعي وغيره قد تحدثوا فيها، قالوا لك أن تقتبس من القرآن جملة وتأخذ الحكم منها دون يعني البحث في بقية القرآن الكريم، ماشي؟ فحينما نقتبس بهذه الطريقة فنجد عندنا يعني أجزاء من آيات تدل على أحكام ونأخذ منها أحكام، ويأتي آخر ويقرأ آيات أخرى فتثير عنده إجابات غايرة لهذا الجواب، يشتد الاختلاف، يتحول إلى جدل، يتحول إلى مناظرة، يتحول إلى تحزب حول تلك الأفكار. فيأتي من يسهل الأمر فيقول ما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحكاية دي، يعرف ما سيحدث لأمته، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترق النصارى على 72، وأمتي اللي هي أسوأ منهم بكثير ستفترق على 73 كلها هالكة إلا واحدة ما عليه أنا وأصحابي، وبعضها ما فيهاش ما عليه أنا وأصحابي ولا شيء. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول للناس، وهو البشير النذير اللي أهم صفاته البشارة والنذارة، يقول له إيه؟ يقول لهم أنتوا أسوأ من اليهود وأسوأ من النصارى، دولك 71 والنصارى 72، أنتوا لا ضربتم الرقم القياسي 73، والثلاثة وسبعين واحدة منهم ناجية والباقي كله في النار. طيب أين البشير النذير والبشارة والنذارة وصفاته عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ هل يمكن أن يحدث؟ ولكن هذا الذي حدث. طبعا بالنسبة للأحاديث صار هناك توجه رغم كل مناهج المحدثين ومناهج الأصوليين في دراسة الحديث، بس حينما يأتي الحديث ويخدمني كمذهب أو فرقة حتى لو لم يكن صحيح أتساهل فيه وآخذ وأقول عنه تؤمر، وأقول عنه ماذا؟ أقول عنه تلقته الأمة بالقبول، أو أي عبارة أخرى تسير الأمر. فبهذا مشي حديث معاذ المروي عن مجاهيل من أهل حمص لا نعرفه، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، تكريس لفكرة أن القرآن لا يستطيع أن يجيب عن كل أسئلتك. قال فبسنة رسول. قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا أعلم. حديث واضح عليه الصبغة، صبغة الوضع الفقهي، ولكن عززوه بماذا؟ تلقته الأمة بالقول، كلمة مطاطة فضفاضة يمكن جدا أن تتسع لما لا يمكن أن تتسع له الاصطلاحات الأخرى. كذلك حديث الفرق، كذلك أحاديث أخرى في هذا الباب. كانت النتيجة أن علومنا هذه جرت فيها عمليات خلل أو فيروس دخلتها من وقت مبكر، فدخل ما سمي بعلم العقيدة، هذا الذي سنستعرضه تفصيلا إن شاء الله في جلستنا القادمة، دخل في علم أصول الفقه ما سنأتي أيضا إلى تناوله. دخل في الفقه مثله، دخل في الحديث مثله، بحيث هذه العلوم وإن كانت قد خدمت وبذلت فيها جهود هائلة، ولكن ليس فيها علم واحد يمكن أن نقول قد صفى للقرآن الكريم، أو صفى القرآن له، أو صفى لما وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، أو أخذ الاتجاه الذي رسمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا.